أنبه هنا تنبيها ويتضمن كشفا لشبهة. لربما يقول قائل: إذا كان القرآن كلام الله، إذن هل إذا تلاه المؤمن يكون متصفا بصفة الله؟ الجواب بالتأكيد لا. القرآن كلام الله عز وجل، والصوت راجع لك. ولذا لو أنني قلت لك أو سمعت مني وأنا أقول: خلقت ألوفا لو دعيت إلى الصبا، لفارقت دمعي موجع القلب باكيا، لفارقت شيبي موجع القلب باكيا، أهذا كلام صالح أو هذا كلام المتنبي؟ متنبي. أجيبوا يا جماعة، هذا كلام من؟ هذا كلام المتنبي. وإن كنت أنا ماذا؟ تاليا له أو قارئا له أو مبلغا له، لكن الكلام للمتنبي. إذن القاعدة أن الكلام لمن قاله مبتدئا، أن الكلام عفوا لمن قاله مبتدئا لا لمن قاله مبلغا. الكلام ينسب لمن يا جماعة؟ لمن قاله مبتدئا لا لمن قاله ماذا؟ مبلغا. ولذلك اتفق السلف على جملة حسنة وعبارة لطيفة احفظها، ألا وهي: الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري. الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري. كلام الله عز وجل حق، وهو الذي نزل من عند الله عز وجل. أما الصوت وأما أوراق المصحف وأما الحبر الذي كتب به المصحف وأما التجليد الذي غلف به المصحف، كل هذه إيش؟ كل هذه مخلوقة. إن الذي هو في المصاحف مثبت بأنامل الأشياخ والشبان، هو قول ربي آيه وحروفه ومدادنا والرق مخلوقان.